إلي بقلبي فوق تعبي زاد تعبي وكل شي بي وصاح ريدي ها ما يرجع لا لا بعيدة كل شي بي يصيح ريدك كل شي بي يموت فيه يعني ما غزرت حضنتي واني ما حضنت بي وكل شي بي يصيح ريدك كل شي بي يموت بي ويعني ما غزرت حضنتي واني ما حضنت بي لا لا ما مرتاح شي مهم شي مهم جنت عندي وجنت حاسب لك حساب كنت عاتب وكنت اظين وكنت اظن تسوى العتاب كنت احضن بيدي نفسي لو احس تشتاقني كنت احسك انت يمي ونفس حبنا الاولي بس خسارة ضاع حبني وكان حبنا شقد قوي اني رافع راسي بيك ومنك ايدي تلوي على ما مرتاح خالي بعيني الراح شفت دربي.